فصل. ويكره أن يبين الرأس بالذبح وقطع عضو مما ذكى أو سلخه حتى تزهق نفسه، لأن عمر رضي الله عنه قال: لا تعجل الأنفس حتى تزهق، ولا يحرم المقطوع، لأن إبانته حصلت بعد ذبحها وحلها. يقول: يكره أن يبين الرأس بالذبح، لأن هذا فيه إيلام للمذبوح، إيلام المذبوح، والاقتصار على الكراهة فيه نظر، والصواب أن مثل هذا الفعل حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان وقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وقطع عضو مما ذكى، يعني أن يكسر أعضاءها أو يقطع شيئا من أعضائها قبل أن تزوق النفس، لأن هذا فيه إيلام للحيوان وتعذيب له، والإيلام والتعذيب حرام. لكن هل يحرم الحيوان المذبوح؟ لا يحرم، لأنه حصل إنهار الدم. نعم. ولو ذبحها فسقطت في ماء أو تردت ترديا يقتلها مثله، فقال أكثر أصحابنا: لا تحرم لما ذكرنا. وقال الخرقي: تحرم، وهو المنصوص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: فإن وقعت في الماء فلا تأكل، ولأن ذلك يعين على زهوق نفسها فيحصل بسبب مبيح ومحرم. نعم. لو ذبحها فسقطت في ماء، يعني ذبح بهيمة أو يعني سواء شاة أو دجاجة أو غير ذلك، فسقطت في ماء، فهل تحل أو لا تحل؟ نقول هنا: إما أن يكون جرحه موحيا أو ذبحه موحيا، بحيث أنه يتيقن إزهاق النفس، كما لو قد رقبتها، فهنا لو وقعت في ماء نحيل سبب الموت على الذابح، على الذبح. وإما أن يتيقن أن موتها حصل بسبب وقوعها في الماء فلا تحل، وإما أن يشك فلا تحل أيضا، فلا تحل. فصار الآن إذا الإنسان إذا ذبح ذكى بهيمة أو ذبح بهيمة ثم وقعت في ماء أو تردت أو ما أشبه ذلك، وكذلك بالنسبة للصيد، لو رمى صيدا ووقع في ماء مثله، لو رمى صيدا ووقع في ماء فلا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الذبح موحيا، أو الجرح والإصابة في مسألة الصيد موحية، بحيث يتيقن أن الموت حصل بسبب تلك الإصابة، فهنا يجوز إحالة على السبب المعلوم الظاهر. والحالة الثانية أن يتيقن أن الموت حصل بسبب وقوعه في الماء، كما لو كان الجرح ضعيفا أو ما أشبه ذلك. والحالة الثالثة أن يتردد ويشك، بحيث يكون الجرح سببا للقتل لكن أيضا الماء سبب للقتل، يعني متردد، فهنا لا تحل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد، لحديث عدي بن حاتم: فإن وقعت في الماء فلا تأكل، وقال في الصيد: فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وإذا ذبح حاملا فخرج جنينها ميتا أو فيه حركة كحركة المذبوح يبيح، لما روى أبو سعيد قال: قيل يا رسول الله: إن أحدنا ينحر الناقة ويذبح البقرة والشاه فيجد في بطنها الجنين، أيأكله أو يلقيه؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه. رواه أبو داود. ولأنه متصل بها يتغذى بغذائها، فكانت ذكاتها ذكاة له كسائر أجزائها. طيب، إذا ذبح حاملا، إذا ذبح حيوانا حاملا، فما حكم جنينه بالنسبة لوجوب التذكية وعدمها؟ نقول: إذا ذبح حيوانا وفيه حمل فلا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يخرج الحمل حيا وفيه حياة مستقرة، يخرج الحمل حيا وفيه حياة مستقرة، فهنا تجب تذكيته، لأنه لما خرج انفصل وصار له حكم مستقل، فتجب تذكيته. والحالة الثانية أن يخرج ميتا، فهنا لا يجب تذكيته، وتكون ذكاة أمه ذكاة له. الحالة الثالثة أن يخرج وفيه حياة غير مستقرة، يخرج في حياة غير مستقرة، اضطراب، حركة مذبوح، فهنا أيضا لا تجب تذكيته. فصارت الأحوال ثلاث بالنسبة للجنين: أن يخرج وفيه حياة مستقرة، حياة مستقرة، يعني حيا وفي حياة مستقرة، فهنا تجب تذكيته، لأنه لما خرج انفصل فصار له حكم مستقل. ومعلوم أن كل حيوان لا يحل إلا بذكاة، فهذا مثله. الحالة الثانية أن يخرج ميتا، أن يخرج ميتا فذكاة أمه ذكاة له. والحالة الثالثة أن يخرج حيا وفيه حياة غير مستقرة، غير مستقرة كاضطراب حركة المذبوح ونحو ذلك، فهنا تكفي ذكاة أمه عن ذكاته. وقوله عليه الصلاة والسلام فإن ذكاته ذكاة أمه، وفي رواية ذكاة الجنين ذكاة أمه، اختلف العلماء رحمه الله في قوله ذكاة أمه. يروى الحديث أو هو مروي بالرفع والنصب، ذكاة الجنين ذكاة أمه، وفي رواية ذكاة أمه ذكاة أمه. فالجمهور الذين يرون أن ذكاة الأم تكفي عن ذكاة الجنين بالرفع، تكفي يقول بالرفع، ويقول الحديث ذكاة الجنين هو ذكاة أمه، هو ذكاة أمه. ويروى بالنصب، بالنصب، والتقدير في هذا الحال ذكاة الجنين كذكاة أمه، كذكاة أمه. وهؤلاء الذين يرون وجوب التذكية على كل حال تكون منصوبة بنزع الخافض. وأول شوف، والذين يرون أيضا أنها كافية أول رواية النصب على تقدير في، فقالوا ذكاة الجنين في ذكاة أمه. إذن الآن عندنا الحديث فيه روايتان، ذكاة بالرفع ذكاة وذكاة. فالقائلون بأن ذكاة الأم تكفي يقولون على رواية الرفع يكون التقدير هو، يكون ذكاة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. طيب أتتهم رواية النصب قالوا نقدر في ذكاة الجنين في ذكاة أمه. وأما الذين يرون أن ذكاة الجنين، أن ذكاة الأم لا تكفي عن ذكاة الجنين، فيؤولون الحديث بأن ذكاة الجنين كذكاة أمه الكاف. فعلى هذا تكون الكاف هنا التشبيه، يعني صفتها كصفة ذكاة أمه. نعم. طيب نقول الحديث روي بوجهين أو على وجهين. الوجه الأول برفع، رواية برفع ذكاة، ذكاة ذكاة، ورواية أخرى بنصبها، بنصبها. نقول الذين يقولون إن ذكاة الأم كافية عن ذكاة الجنين، على رواية الرفع يقدرون أن ذكاة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، ذكاة الجنين هو ذكاة أمه، يعني تكفي. طيب على رواية النصب كيف يقدرون؟ يقدرون في، يقول ذكاة الجنين في ذكاة أمه، ذكاة أمه. أما الذين يقولون إنها لا تكفي، وهذا القول أنها تكفي هو مذهب الجمهور وأكثر العلماء. أما الذين يقولون إنها لا تكفي فيقدرون ذكاة الجنين ذكاة أمه، يقول كذكاة أمه، كذكاة أمه. نعم. يعني شيخ أقصد الجمهور يردون، الجمهور يؤولون، يؤولون النصب بفي، بفي. نعم. فصل. وإذا ند بعير أو غيره فلم يقدر عليه، لا، ويستحب، ويستحب أن يذبحه ليخرج دمه الذي في بطنه نص عليه، وإن خرج وفيه حياة مستقرة لم يبح إلا بالذكاء، لأنه مستقل بحياته فأشبه ما ولدته قبل ذبحها. طيب قال ويستحب أن يذبحه ليخرج دمه الذي في بطنه نص عليه، هذا فائدة. وفائدة أخرى أيضا خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. وأما إذا كانت فيه حياة مستقرة فهو واجب. نعم. فصل. وإذا ند بعير أو غيره فلم يقدر عليه صار حكمه حكم الصيد، لما روى رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأصاب القوم غنما وإبلا، فند بعير من الإبل فرماه رجل بسهم فحبسه الله به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم. أوابد بمعنى توحش، نهاية الإبل أوابد، يعني توحش كتوحش الوحش، يعني أنها قد تتوحش في الوحوش. وهذا يعرف عند الناس يسمى الآن هيجان، يهيج البعير، إذا هاج البعير هذه الأوابد. فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، متفق عليه. ولأنه تعذر ذكاته في الحلق فأشبه الصيد، ولو تردى في بئر فلم يقدر على ذبحه. طيب يقول وإذا ند بعير أو غيره، لو ند بعير يعني هرب ولم يقدر عليه، فإنه يضرب أو يصاب في أي موضع من بدنه، من بدنه ويحل. واضح لهذا الحديث، إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منهم اصنعوا بها كذا. وكذلك لو قدر أن شاة مثل وقعت في بئر ونخشى أن تموت، فضربها أحد بسهم وهلكت، فإنها تحل لأنها غير مقدور عليها، غير مقدور عليها، فيكون حكم حكم الصيد. ولذلك الحيوان على نوعين، نوع مقدور عليه، نوع مقدور عليه فهذا تجب تذكيته، ونوع آخر غير مقدور عليه، إما أصلا كالصيد أو بسبب طارئ كما لو ند بعير أو ما أشبه ذلك. نعم. ها الصيد كل حيوان غير مقدور عليه إذا أصيب، إذا أصيب وأدرك وفيه حياة مستقرة وجب تذكيته، لأن النحر أو الذبح إنما عفي عنه للمشقة للعجز، فإذا قدر عليه فالأصل وجوب التذكية. نعم. ولأنه ولو تردى في بئر فلم يقدر على ذبحه فجرحه في أي موضع قدر عليه من جسده أبيح لما ذكرناه، إلا أن يكون رأسه في الماء أو في شيء يموت به غير الذبح فلا يباح، لأننا لا نعلم أن الذبح قتله. نعم. يعني لو وقع في بئر ليس فيها ماء وأصابه في أي موضع ومات يحل، لكن لو قدر أن البئر فيها ماء، فيها ماء ولما أصابه غرق، فهنا لا يحل، لأننا لا ندري هل مات، هل الموت بسبب الإصابة أو بسبب الماء، لأنه قد يكون مثلا بسبب الإصابة لما أصابه السهم مثلا ضعف ولكن لم يمت وغرق، فيكون موته غرقا لا بسبب هذا السهم.